اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له زلاته وآتامه وأمنته الروع يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين اللهم قست القلوب وكثرت الذنوب وأنت علام الغيوب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وباعد بين خطايانا واستر عيوبنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد ضالنا وأصلح شبابنا واستر نساءنا وقوي عزائمنا وأصلح شأننا وارفع درجاتنا وانصر ضعيفنا وخذ بيد من ظلمنا وأحسن خاتمتنا واجعل على لا إله إلا الله موتنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن ينكرون المنكر وينهون عنه ويعرفون المعروف ويأمرون به يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم من وقف في وجه الدعاة إلى الحق فاخذله يا رب العالمين اللهم لا توفق من عذب الدعاة اللهم افضح مؤامرات من كاد الدعاة اللهم إنهم يريدون إهانة دينك اللهم لعنهم اللهم لا تبق منهم أحدا اللهم إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يردوا إلا فاجرا كفارا اللهم من أراد العقيدة بسوء فأشغله بنفسه يا رب العالمين اللهم ثبت علماءنا اللهم ثبت علماءنا اللهم ثبت علماءنا على كلمة الحق ونورهم بالحكمة والبصيرة يا رب العالمين اللهم واجعلنا من الملتفين حول العلماء ولا تجعلنا ممن يهين العلماء ولا تجعلنا ممن يقدح في أمانتهم يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم وكن معنا يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يوم يرى كل إنسان منا عمله أمامه. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم واجعلنا ممن ينادى في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ولا تجعلنا ممن ينادى فيها اخسأوا فيها ولا تكلمون. يا رب العالمين إلهنا ما عصيناك جهلا بمقامك ولا استخفافا بعقابك، ولكن سولت لنا أنفسنا أمرا وغلبت علينا شقوتنا. إلهنا إن أبعدتنا فمن الذي يؤوينا، وإن طردتنا فمن الذي يرحمنا. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة. اللهم كما سترت ذنوبنا في الدنيا فاسترها يوم القيامة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم